بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 94 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا في كتاب المناقب، والبدء بإذن الله عز وجل من قول البخاري: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة. وقبل أن نبدأ درسنا، أنبه على أمر ذكره عدد من الإخوة، وهي مسألة وضع صحيح البخاري على الأرض، أو وضع المصحف على الأرض. وهذا نجد كثيرا من طلبة العلم يفعله، يضع القرآن المصحف على الأرض، فإذا كلمته يقول: يا أخي إيش فيها؟ وربما طالب العلم وضع نسخة صحيح البخاري على الأرض، فإذا كلمته يقول: يا أخي ماذا في ذلك؟ وقد مضى معنا في هذا الكتاب في صحيح البخاري في قصة رجم اليهودي واليهودية، تذكرون؟ قبل مدة ذكرت لكم أن اليهود حين أرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوه أن يحكم في رجل وامرأة زنيا، هذا في البخاري مضى معنا، فقال: ما تجدون في التوراة؟ قالوا: نفضحهم ويتركون. قال: أما تجدون في كتاب الله التوراة الرجم؟ قالوا: لا، ما نجد الرجم في كتاب الله التوراة. فقال عبد الله بن سلام: بلى، في التوراة الرجم. ثم قال: أتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة. وفي سنن أبي داود الزيادة على ما في البخاري أنهم حين جاءوا بالتوراة وضعوها على الأرض، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج الوسادة التي كانت وضعت له، كانوا وضعوا له وسادة جلس عليها، فأخذ الوسادة ثم رفع نسخة التوراة ووضع التوراة فوق الوسادة وقال: آمنت بك وبمن أنزلك. قلنا هذا؟ ذكرنا. طيب، إذا كان هذا في حق التوراة التي حرفت وغيرت وبدلت، فيها من الحق شيء وفيها من الباطل شيء، كما أخبر الله في كتابه: استحفظهم الله عز وجل فغيروا وبدلوا، والله قال: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. معناها تلك النسخة لم تكن كلها صحيحة، فيها شيء من كلام الله عز وجل، وفيها شيء من مما حرفه وغيره اليهود، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن توضع نسخة التوراة لأن فيها شيء من كلام الله أن توضع على الأرض، فرفعها ووضعها على الوسادة. فليس من الأدب أن تجعل كتابا فيه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو وحي تضعه في الأرض بين قدميك، والأقبح من ذلك أن تجعل كلام الله عز وجل. بل قد رأيت طالبا هنا في المسجد النبوي قامت الصلاة وكان يقرأ في المصحف، فوضع المصحف على الأرض، فلما قام يريد أن يكمل بعد الصلاة واستوت الصفوف فانحاز قليلا، فقال برجله هكذا حتى سحب المصحف. والإخوة كثيرا يذكرون: يا أخي نبه الطلاب يضعون البخاري على الأرض. أنا لا أتكلم في حلال وحرام، أنا لا أقول هذا يجوز أو لا، لكن أقول ليس من الأدب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي ضعها على كراسي المصاحف هذه كما نرى بعض الإخوة، أو على الحقيبة، لكن تضعها بين رجليك. لا أرى أن هذا من توقير كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من إجلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال: وتوقروه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقروه يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح عند البخاري ومضى معنا أن اثنان رجلان قدما المدينة فرفعا أصواتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مضى معنا هذا أيضا، مضى معنا في الصحيح. فأرسل إليهما عمر وقال: من أين أنتما؟ أنتما من أهل البلدة من المدينة؟ قال: لا، نحن من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلدة لأوجعتكما، يعني لضربتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فإذا كان هذا من باب إجلال، من باب إجلال حديث، إجلال النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر يهدد بالضرب، وهذا في البخاري كما قلنا، لمن يرفع صوته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فما أظن أن وضع كلام النبي صلى الله عليه وسلم بين قدميك من إجلال النبي صلى الله عليه وسلم ولا من توقيره. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم وغفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه وفاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت: صنعت صفرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حين أراد المدينة، فقلت لأبي: ما أجد شيئا أربطه إلا نطاقي. قال: فشقيه، ففعلت، فسميت ذات النطاقين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أسماء ذات النطاق. نعم، النطاق هو الثوب الذي تجعله المرأة منطقة لها تستر أسفلها. فلما أرادت أن تربط طعام النبي صلى الله عليه وسلم وجدت سفرة، فشقت نطاقها، جعلته نصفين، نصف لبسته وتمنطقت به، يعني ربطته في أسفلها، والنصف الثاني جعلته سفرة لطعام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقبت من ذاك اليوم بذات النطاقين، بذات النطاقين. هذا يسأل عن استمرار الدرس في الأسبوع القادم، هذا كنت أريد أن أنبه في آخر المجلس. اليوم آخر يوم لنا في الدرس إن شاء الله، ثم نعود مع بداية الأسبوع بعد القادم، يعني أسبوع الدراسة. الأسبوع القادم نحن درسنا سيتوقف، لأن هناك دورات علمية كما رأيتم أعلن عنها، ولعله في هذا المكان سيكون بعض أهل العلم الفضلاء لهم دورات بعد العصر وبعد المغرب، فنحن متوقفون إن شاء الله، ونعاود بإذن الله إن كتب الله لنا ذلك وأمد في الأعمار، نعود مع بداية الدراسة، يعني نتوقف أسبوعا ثم نعود أسبوع بعد القادم بإذن الله عز وجل. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه قال: لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تبعه سراقة بن مالك بن جعشم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساخت به فرسه، قال: ادع الله لي ولا أضرك، فدعا له. قال: فعطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر براع قال أبو بكر: فأخذت قدحا فحلبت فيه كثبة من لبن فأتيته فشرب حتى رضيت. هذا كله مضى، قصة سراقة مضت معنا بالأمس، وقصة اللبن مضت معنا قبل أيام، تذكرون لما قص أبو بكر القصة وذكر كيف أنهم خرجوا ومروا وكانت الظهيرة شديدة الحر، فرأوا ظل حصاة، ظل صخرة، قال: فجئت إلى ظل الصخرة ففرشت فروة لي، ونام النبي صلى الله عليه وسلم ونظرت أثم إنسان، قال: وإذا براعي غنم يقدم يريد من الصخرة ما أردنا، يعني أراد ظلها، أراد أن ينام تحت ظلها. قال: فأتيته فقلت: لمن أنت يا غلام؟ يعني عبد من أنت؟ لأنه كان مملوكا. فقال: أنا لفلان، لرجل من قريش عرفه أبو بكر. فقال: هل أنت حالب لنا؟ هل أذن لك سيدك أن تحلب لي لابن السبيل إن مر بك للمسافر؟ قال: نعم، لأن الراعي لا يجوز له أن يتصرف إلا بإذن صاحب الغنم. هل أنت حالب لنا؟ قال: نعم. قال: فأعطاه، أعطاه الإناء الذي كان معه أبو بكر، فأراد أن يحترب. قال: فقلت لهم: فض يدك، يعني من الغبار، فضرب، وضرب أبو بكر يده اليمنى باليسرى يبين كيف نفض الراعي يده. قال: فنفض يده ثم أراد أن يحلب، فقلت: انفض الدرع، الضرع، انفض ضرع الشاتي، لأنه علق بها تراب وشعر وقذى، وربما وقع مع الحلب في الإناء فيلوث لبن النبي صلى الله عليه وسلم، اللبن الذي يشربه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فنفض الضرع ثم حلب لي، يقول، كثبة من لبن قال وكانت معي إداوة على فمها خرقة فيها ماء فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به قد استيقظ صلى الله عليه وسلم فناولته قال فشرب حتى رضيت يعني حتى اطمأننت أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتوى ثم شرب هو الفضلة شرب فضلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم آن الرحيل قال قلت نعم يا رسول الله فارتحلوا هناك فصلها البخاري وهنا أجملها نعم أحسن الله إليكم قال حدثني زكريا بن يحيى عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير قالت فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة فنزلت متم يعني قد أتمت شهرها وصلت المدينة وقد أتمت حملها 9 أشهر يعني على وشك الولادة نعم أحسن الله إليكم قالت وأنا متم فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بتمرة ثم دعا له وبرك عليه وكان أول مولود ولد في الإسلام قال تابعه خالد بن مخلد عن علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن أسماء رضي الله عنها أنها هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى وهي حبلى يعني وهي حامل وكان ذلك بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر كانت أسماء بنت أبي بكر أين؟ في مكة خرجت بعد بلوغ النبي صلى الله عليه وسلم وبعد بلوغ أبيها الصديق إلى المدينة ولذلك حين جاء أبو جهل قبحه الله إلى بيت أبي بكر وسألها أين أبوك؟ قالت لا أدري وهي تدري أن أباها مع النبي صلى الله عليه وسلم خرج مهاجرا هذا لما أصبح المشركون ودخلوا فوجدوا علي رضي الله عنه على فراشه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر فجاء أبو جهل إلى بيت أبي بكر وطرق الباب ففتحت أسماء وهي زوجة الزبير وبنت أبي بكر فقال أين أبوك قالت لا أدري قال لها لا تدرين ثم رفع يده فصكها في وجهها حتى أدمى وجهها وأسقط القرط أسقط القرط الذي كان في أذنها فبقيت هي مدة في مكة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم هاجرت وهي حبلى هاجرت والناس في المدينة في هم ذلك لأن اليهود كانوا زعموا أنهم سحروا المسلمين وأنه لا يولد لهم بقوا مدة حتى قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المهاجرون ما كانت امرأة منهم حبلت فزعمت يهود أنهم سحروهم واليهود تعلمون أنهم أسحروا الناس فزعمت يهود أنهم سحروا المسلمين وأنه لا يولد لهم فقدمت أسماء وهي متمة يعني قد تم حملها فوضعت حين وصلت قباء قبل أن تدخل إلى المدينة حين وصلت قباء وضعت وليدها وهو الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنه هو صحابي وأبوه صحابي وهو الزبير وأمه صحابية وهي أسماء بنت أبي بكر وجدته صحابية وهي صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم وجده لأمه صحابي وهو أبو بكر رضي الله عنه وأبو جده صحابي وهو أبو قحافة فولدت عبد الله بن الزبير في قباء ففرح المسلمون به فرحا عظيما لأنهم علموا أن اليهود كذابون ما صدقوا فيما قالوا وأن المسلمين ما بهم من بأس الحمد لله وأنهم ما فيهم شيء من بأس فلما ولدت عبد الله بن الزبير فرح المسلمون وحملته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه أخذ تمرة فلاكها ثم بصق في فمه وحنكه يعني لاث التمر في حنكه ودعا له بالبركة وسماه عبد الله على كل حال أسماء كانت هجرتها بعد ذلك كما ذكرنا إذ أن جدها جاءها وهو أبو قحافة وأبو قحافة تعلمون أسلم عام الفتح ما أسلم في أول البعثة أسلم عام الفتح ومن مسلمة الفتح رضي الله عنه فلما علم أن ابنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم جاء مغضبا وقال قد خرج أبوكم يقول لأسماء قالت نعم قال ما ترك لكم هذا شيئا، ما ترك لكم من ماله شيئا، ذلك لأن أبا بكر كان قد أخذ كل ماله معه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لينفق على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مضى معنا ذكر أن أمن رجل في نفسه وماله هو أبو بكر، في نفسه وماله. فقال هذا ما ترك لكم شيئا وترككم جياع ولا ترك لكم شيئا من مال. تقول فأخذت حجارة فوضعتها في الكوة التي كان أبو بكر يضع ماله فيه، كوة هكذا في الجدار حفرة كان يضع ماله فيه، فأخذت حجارة ووضعته في تلك الكوة وألقت عليه ثوبا، ألقت عليه ثوبا، قالت بلى يا أبي قد ترك لنا، ترك لنا مالا وفيرا. وأبو قحافة كان أعمى، قالت فأخذت يده، أخذت يده حتى أدخلت يده في الكوة فوضع يده على الثوب وتحته حجارة فوجدها فظنها دنانير ودراهم. قال لا بأس، إن ترك لكم هذا فقد أحسن، إن ترك لكم هذا المال فقد أحسن. تقول والله ما ترك لنا شيئا، خرج وأخذ ماله كله لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أول مولود ولد في الإسلام عبد الله بن الزبير، أتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فلاكها ثم أدخلها في فيه، فأول ما دخل بطنه ريق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثني محمد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن سهيب قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مردف أبا بكر، وأبو بكر شيخ يعرف ونبي الله صلى الله عليه وسلم الشاب لا يعرف. قال فيلقى الرجل أبا بكر فيقول يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول هذا الرجل يهديني السبيل. قال فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق وإنما يعني سبيل الخير. فالتفت أبو بكر فإذا نعم هو هذا في طريق الهجرة قبل أن يقدموا إلى المدينة. قلنا لما قدموا المدينة الأنصار الذين كانوا لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا أن أبا بكر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أبا بكر كان ظهر فيه الشيب أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان أكبر من أبي بكر سنا وقدرا وفضلا، ولد قبله بعامين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان شابا ما ظهر عليه الشيب، بل حين توفي صلى الله عليه وسلم ما كانت في لحيته وفي رأسه إلا نحو 20 شعرة بيضاء فقط، وهو ابن 63 سنة، كانت هناك شعرات في العنفقة وشعرات في اللحية وشعرات في صدغيه والصدغان جانب الرأس، مجموع ذلك 20 شعرة تقريبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات شابا، حتى ولو كان عمره 63 سنة لكنه كان لم يشب صلى الله عليه وسلم. وأما أبو بكر رضي الله عنه فأسرع فيه الشيب، أسرع فيه الشيب، ابيضت لحيته وابيض شعره. فلما قدموا المدينة من لم يكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أسلم في المدينة وما لقي النبي صلى الله عليه وسلم، يرى أبا بكر أشيب الرجلين فيظنه النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه قبل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاءت الشمس فوق رؤوسهم وكانوا قد جلسوا تحت حائط، فقام أبو بكر وأخذ رداءه وصار يظلل به النبي صلى الله عليه وسلم، صار يظلل به النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم الناس أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن هذا أبو بكر. هكذا في الطريق لما خرجوا من مكة كانوا يجدون القوافل، القوافل التي رجعت من قريش ما تعلم أن قريشا وضعت جائزة، وكذا يلقى العرب الذين هم ليسوا من قريش يعني لا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم لكن يعرفون أبا بكر لأنه كان تاجرا، كان تاجرا كثير السفر، فيرونه في الطريق فيعرفون أبا بكر رضي الله عنه ولا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم ما رأوه، فيقولون يا أبا بكر من هذا الرجل، يرون النبي صلى الله عليه وسلم أشب من أبي بكر، فيقول هذا الرجل يهديني السبيل، هذا الرجل يهديني السبيل، يعني في ذاك الوقت كان ما في إسفلت، الآن تركب سيارتك تمشي على الخط تجد لوحات، قديما الناس تمشي في الرمال فتضيع، فالمسافر لا بد له من دليل، من دليل يدله، يعرف الطريق يدله. والنبي صلى الله عليه وسلم استأجر دليلا خريتا وهو عبد الله بن أريقط كما قلنا بالأمس. فأبو بكر إذا سأله الناس من هذا يقول هذا الرجل يهديني السبيل، فيظن السامع أنه دليل يدله على الطريق، وأبو بكر يقصد يهديني الصراط المستقيم، يهديني السبيل إلى الله عز وجل، يهديني سبيل الخير. يعني يدلني عليه. نعم أحسن الله إليكم. قال فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم، فقال يا رسول الله هذا فارس قد لحق بنا. فالتفت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اسرعه، فصرعه الفرس ثم قامت تحمحم. فقال حمحم يعني الفرس، الفرس أنثى الخيل، وهذا الفارس هو سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي رضي الله عنه، ومضت قصته بالأمس. نعم أحسن الله إليكم. قال فقال يا نبي الله مرني بما شئت، قال فقف مكانك لا تتركن أحدا يلحق بنا. قال فكان أول النهار جاهدا على نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكان آخر النهار مسلحة له، فنزل مسلحة له مدافعا عنه، يعني مدافعا في أول النهار كان عدوا، وفي آخر النهار صار حاميا، صار مدافعا. نعم أحسن الله إليكم. قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب الحرة، ثم بعث إلى الأنصار، فجاءوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فسلموا عليهما وقالوا. عندك أبي بكر؟ ما عندنا، موجود في الهامش، في هامش اليونينية. فجاءوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، هكذا؟ نعم، في هامش السلطانية. نعم نعم. قال فجاءوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فسلموا عليهما وقالوا اركبا آمنين مطاعين. فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وحفوا دونهما بالسلاح. فقيل في المدينة جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لما كما قلت لكم بالأمس كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم كل يوم يخرجون إلى ظاهر الحرة جهة قباء من الصباح الباكر، ينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. حين بلغهم الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة، فكانوا كل يوم يخرجون ينتظرونه حتى يرتفع الضحى وتشتد حرارة الشمس، فيعودون إلى بيوتهم. وفي ذلك اليوم الذي هو اليوم الثاني عشر من ربيع الأول، يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول سنة، في السنة الأولى من الهجرة، خرج الأنصار كالعادة ومعهم المهاجرون من الصباح الباكر من بعد صلاة الفجر، ينتظرون في ظاهر الحرة جهة قباء إلى أن اشتد النهار واشتدت الضحى والحر، فعادوا إلى بيوتهم كما كانوا يفعلون. فلما دخلوا البيوت جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بيهودي من اليهود رقى على سطح حصنه، فرأى من بعيد، رأى من بعيد ركبان يقطع دونهم السراب، فعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، فصاح كما قلت بالأمس، قال يا بني قيلة هذا جدكم الذي تنتظرون. يا بني قيلة يقصد الأنصار، وقلنا قيلة هي جدة الأوس والخزرج، هي جدتهم العليا، هذه المرأة كانت جدة أم الأوس والخزرج. الأوس والخزرج أخوين، الأوس والخزرج أخوين شقيقين، فصار من ذرية الأوس قبيلة ومن ذرية الخزرج قبيلة، فهم أبناء عم، هم أبناء عم، أبناء عمومهم، فكانوا ينسبون إلى جدتهم العليا. فهذا اليهودي قال يا بني قيلة هذا جدكم الذي تنتظرون، جدكم يعني حظكم، يعني حظكم. فخرج الأنصار كلهم والمهاجرون يخرجون للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، وانتشر الخبر في المدينة، وإذا الناس يقولون جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء محمد صلى الله عليه وسلم، جاء رسول الله، انتشر الخبر. فهرول الناس، وأما النساء والصبية فعلوا على أسطحة البيوت، على أسطحة البيوت، حتى حف الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، فانحرف بهم صلى الله عليه وسلم جانب اليمين، أخذ جانبا والناس حوله محيطون به، وهم في سلاحهم كما هنا قد أخذوا أسلحتهم كناية عن دفاعهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتف الناس حوله حتى جاء ونزل في بني عمرو بن عوف. بنو عمرو بن عوف هي أول قبيلة أو أول قرية تقابلهم إذا قدموا من مكة، وهم سكان قباء. فنزل في ظل جدار جلس، وأبو بكر بجواره كما قلنا قبل قليل، والناس تأتي تسلم على أبي بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ظن منهم أنه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا علت الشمس فوق رؤوسهم قام أبو بكر وظلل على النبي صلى الله عليه وسلم بثوبه. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال فأشرفوا ينظرون ويقولون جاء نبي الله، جاء نبي الله. فأقبل يسير حتى نزل جانب دار أبي أيوب، فإنه ليحدث أهله إذ سمع به عبد الله بن سلام، وهو في نخل لأهله يختلف لهم، فعجل أن يضع الذي يختلف لهم فيها، فجاء وهي معه فسمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى أهله، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب: أنا. هذا بعد أن انتقل من قباء، وقلنا بالأمس ذكر البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في قباء 14 ليلة، بقي في قباء 14 ليلة، ثم دخل إلى بيت أبي أيوب، ما دخل مباشرة بل بقي في قرية قباء 14 ليلة، جاء يوم الاثنين وخرج يوم الجمعة، واختلفوا أية جمعة هي، هل التي بعد التي تلي اليوم الذي قدم أو الجمعة التي بعدها، لكنه ابتنى فيها مسجد بني عمرو بن عوف، وهو المسجد الذي يسمى بمسجد قباء. ثم خرج في صبيحة يوم جمعة يريد أن يدخل إلى المدينة، والمدينة قرى متناثرة متباعدة، فأول قرية نزلها بعد قرية بني عمرو بن عوف هي قرية بني سالم. قرية بني سالم هم قريتهم قريبة من قرية بني عمرو بن عوف، فأدركته صلاة الجمعة فنزل وصلى الجمعة ثم، وهي أول جمعة جمعها النبي صلى الله عليه وسلم، أول جمعة جمعها النبي صلى الله عليه وسلم، فسمي ذاك المسجد بمسجد الجمعة، مسجد الجمعة الذي تعرفون الآن، هذا مسجد قرية بني سالم، هذا مسجد قرية بني سالم. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم لا يمر بقرية من قرى الأنصار إلا خرج أهلها في السلاح وهم يقولون، وقد تقلدوا السلاح وهم يقولون: هلم يا رسول الله إلى العدد والعدة، هلم يا رسول الله إلى المنعة والقوة، ويأخذون بزمام ناقته، فيقول صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها مأمورة، دعوها فإنها مأمورة، ولا ينزل، وهي تسير الناقة، تسير بمفردها لا يسيرها أحد، لا هو النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأذن لأحد أن يأخذ بزمامها فيسيرها، أطلق لها الزمام. وهكذا مر، ولا يمر بقرية ولا بحي من الأنصار إلا قالوا ما ذكرنا، قالوا: هلم يا رسول الله، يعني انزل عندنا، اسكن عندنا، حتى جاء إلى قرية أخواله، وهم بنو النجار، وقريتهم في وسط المدينة، بقية القرى تحيط بها، يعني موقعها موقع استراتيجي كما يقول في الوسط، وبقية القرى كالحماية لهذه القرية. فلما جاء إلى قرية بني النجار بركت ناقته وهو فوقها صلى الله عليه وسلم، ما نزل، بركت وجلست، ثم نظرت يمنة ويسرة كأنها ما تأكدت من الموضع الذي أمرت به، فقامت وهو عليها صلى الله عليه وسلم، فحامت في المكان دارت، ثم جاءت إلى مكانها الأول وبركت فيه مرة أخرى، ومدت بجيرانها، مدت بعنقها على الأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا المنزل إن شاء الله. ثم نزل صلى الله عليه وسلم، فلما نزل جاءته بنو النجار وأحاطت به، وكل يقول: يا رسول الله في بيتي، يا رسول الله في بيتي، كل يتنازع، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يدري يرد من ويقبل دعوة من. فأما أبو أيوب ما تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قال: يا رسول الله هلم إلى بيتي، ولا قال تفضل ولا شيء، ترك الناس أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو قام إلى ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم متاعه وذهب إلى بيته. فالناس ينظرون والنبي صلى الله عليه وسلم ما يدري، يعني هذا يدعوه وهذا يدعوه وهذا يدعوه، وإذا به يلتفت إلى ناقته والرحل ليس عليه، الرحل ليس عليه، متاع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أين رحلي؟ قال أبو أيوب: يا رسول الله أخذته إلى بيتي. فقال الرجل: مع رحله، الرجل مع رحله، حيث صار الرحل الرجل ثم. فذهب مع أبي أيوب وبقي فيه حتى بنى مسجده صلى الله عليه وسلم، حين اشترى كما مر معنا بالأمس، لما جاء الغلامان قال: لا نريد به أجرا إلا من الله عز وجل، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الحائط بلا ثمن، فاشتراه بثمانية دنانير ذهب دفعها أبو بكر من كيسه. ولذلك لا يصلي أحد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ولأبي بكر نصيب من أجله بإذن الله عز وجل، لأنه هو الذي اشترى أرض المسجد. هو الذي اشترى أرض المسجد من ماله رضي الله تعالى عنه أرضه. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب أنا يا نبي الله، هذه داري وهذا بابي. قال فانطلق فهيئ لنا مقيلا. قال قوما على بركة الله. فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن سلام فقال أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق، قد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فدعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت، فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا فيا ما ليس فيا. فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا فدخلوا عليه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر اليهود ويلكم، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق فأسلموا. قالوا ما نعلمه؟ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالها 3 مرار. قال فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم. قال أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم. قال أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم. قال يا ابن سلام أخرج عليهم. فخرج فقال يا معشر اليهود اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق، فقالوا كذبت. فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في قباء، وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه في حائطه في مزرعته يختلف نخله، وإذا باثنين قدما يتحدثان أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل، فلما سمع كاد أن يختل توازنه وهو على أعلى النخلة، كاد أن يسقط من الفرح كحال سلمان، فنزل من على النخلة وما كلم أحدا وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أعرض ما عندك أريد أن أسمع منك. فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال إني سائلك عن أمور 3 لا يعلمها إلا نبي، فإن علمت أنت رسول الله حقا، وإذا ما علمت لست بنبي. قال ما هن؟ قال ما أول ما يأكله أهل الجنة؟ ما أول ما يأكله أهل الجنة؟ وبما ينزع الجنين إلى أبيه أو أمه؟ وسأل أمرا ثالثا ما هو؟ نسيت أنا. المهم لعله يأتي معنا. نعم نعم، قلنا هذا أول ما يأكله أهل الجنة. لا، ختم النبوة ثم رآها. نعم ما أدري، على كل حال لا، قصة أهل الكهف غير قصة أهل الكهف. هذه 3 أسئلة قريش كانت سألت النبي صلى الله عليه وسلم، سألت قريش لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، جاءت قريش إلى المدينة قالوا عندنا رجل يدعي أنه نبي، أعطونا يا يهود إيش عندكم من أسئلة يعجز عنها؟ قالوا نعطيكم 3 أسئلة لا يعرفها إلا نبي. قالوا ما هي؟ قالوا سألوه عن فتية كانوا في الزمان الأول كان لهم شأن، وسألوه عن صاحب الجنتين، وسألوه عن رجل طاف الأرض مشرقها ومغربها. فجاءت قريش وسألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له أخبرنا إن كنت نبيا، أخبرنا عن فتية كانوا في الزمان الأول، وأخبرنا عن رجل كانت له جنتان ما قصته، وأخبرنا عن رجل طاف المشرق والمغرب. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يدري حتى يوحى إليه، فقال أخبركم غدا، قال أخبركم غدا، وما قال إن شاء الله. فما نزل عليه الوحي في اليوم 2 والـ3 والـ4، وبقي أيام ما ينزل عليه الوحي. وقريش تقول له ها أين الخبر؟ أنت تقول أنك رسول الله، أين الخبر؟ ما أخبرتنا. ثم نزلت عليه سورة الكهف، وقال الله له فيها ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. يعني لا تقل شيء أني أفعل غدا كذا حتى تقول إن شاء الله، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبركم غدا ونسي أن يقول إن شاء الله، فما جاءه الوحي لا غدا ولا بعد غد وأيام. ثم أنزل الله عليه السورة وقال له فيها ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. فذكر الله له قصة أصحاب الكهف، وذكر له قصة صاحب الجنتين، وذكر له قصة ذي القرنين، فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان في مكة. وسئلها بعد ذلك من اليهود في المدينة. لا، عبد الله بن سلام سأله ثلاثة أسئلة. أول ما يأكله، لا الروح أيضا بعد ذلك، أول ما يأكله أهل الجنة، وبما ينزع الولد، وسؤال ثالث نسيته. نعم، ما أدري. على كل حال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يأكله أهل الجنة زيادة كبد النون، يعني زيادة كبد الحوت. وأما نزع الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع إلى أبيه، يعني كان الشبه لأبيه، وإذا سبق ماءها ماءه نزع إلى أخواله. وذكر له الأمر الثالث، ثم قال له أخبرني بهن جبريل آنفا. قال جبريل؟ قال نعم. قال ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقال الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك الآية. فأسلم عبد الله بن سلام في مكانه وقته، وقال أشهد أنك رسول الله حقا، وأنك الذي ذكرك الله في التوراة، والله يقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ثم قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، فإن علموا بإسلامي بهتوني، فسلهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فأدخله النبي صلى الله عليه وسلم إلى داخل الدار، وأرسل إلى زعماء اليهود فجاءوا. فقال يا معشر يهود أسلموا. قالوا قد بلغت يا أبا القاسم، يعني الذي عليك أديته. أبوا أن يسلموا، فدعاهم مرة مرتين ثلاثة فأبوا. فقال أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا ذاك سيدنا. ما قالوا ذاك من أسيادنا، يعني فيه مثل، لا هو سيدنا، يعني لا مثيل له بينهم. قالوا ذاك سيدنا وابن سيدنا، يعني أبوه سيدنا قبله، وأعلمنا وابن أعلمنا. ما قالوا هو من أعلمنا، يعني فيه مثل في العلم، هو عالم لكن من هو مثله، لا هو أعلم واحد فيهم. وفي لفظ قالوا هو عالمنا وابن عالمنا، وهنا قال هو أعلمنا وابن أعلمنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا أعاذه الله من ذلك، أعاذه الله من ذلك، ما كان ليسلم. قال أرأيتم إن أسلم؟ قالوا أعاذه الله من ذلك، ما كان ليسلم. قال أرأيتم إن أسلم؟ قالوا أعاذه الله من ذلك، ما كان ليسلم. فقال يا ابن سلام أخرج إليهم. فخرج إليهم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا يا محمد هو كذا وكذا وكذا، وتكلموا فيه. فقال ألم أقل يا رسول الله، ألم أقل أنهم قوم بهت؟ فأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل هو من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خير يهود، هو خير يهود، لأن اليهود عرفوا الحق وما آمنوا، وهذا كان يهوديا وعرف الحق فأسلم رضي الله تعالى عنه. نعم، أحسن الله إليكم. وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومضى معنا في فضائله في هذا الكتاب في مناقب عبد الله بن السلام. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن عمر عن نافع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان فرض للمهاجرين الأولين 4,000 في 4، وفرض لابن عمر 3,500، فقيل له هو من المهاجرين فلما نقصته من 4,000؟ فقال إنما هاجر به أبواه، يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه. هذا عمر رضي الله عنه. قلنا لكم سابقا أن أبا بكر رضي الله عنه كان في العطاء سوى بين المسلمين، لا فرق عنده، فكان يعطيهم العطاء، والعطاء كان مال يصرف من بيت المال لكل من يشهد أن لا إله إلا الله. كل من يشهد أن لا إله إلا الله له عطاء يأخذه في العام مرة. فكان أبو بكر يسوي بين الناس لا فرق عنده، فلما ولي عمر الخلافة فرق، فكان أعظم العطاء لأهل بدر، وكان يقول الله عز وجل قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ففرق عمر فجعل أعظم العطاء لأهل بدر، وألحق بهم الحسن والحسين لمكانهما من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جعل بعدهم أهل بيعة الرضوان، ثم بقية المهاجرين والأنصار، ثم مسلمة الفتح، ثم بقية الصحابة ممن ما أدركوا كل هذه الفضائل ثم بقية الناس ممن لم يدركوا فضل الصحبة، فضل الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فجعل للمهاجرين الذين ما أدركوا فضل بدر 4000، وجعل لابنه عبد الله بن عمر 3000. فقالوا له ليش تنقص ولدك، ولدك مثلهم. قال لا، أولئك هاجروا بأنفسهم، وهذا هاجر به أبوه ما هاجر بنفسه، لأنه كان صغيرا، عبد الله بن عمر كان طفلا صغيرا فهاجر به أبوه. قال هذا في الفضل ليس كأولئك، أولئك تكبدوا المشاق وتحملوا المشاق والمصاعب وهاجروا بأنفسهم، وهذا إنما هاجر به أبوه، أبوه أخذه معه. نعم، وهذا من إنصاف عمر، وهذا من إنصاف دائما. عمر كان يغمط نفسه حقه، يغمط نفسه حقها، لا يعطيها، يقلل من نفسه عن بقية الناس. وهذا رضي الله عنه من ورعه، ولذلك كانت زوجته تقول، زوجته وهي أم كلثوم بنت علي تقول سبحان الذي أسعد الناس بك، سبحان الذي أسعد الناس بك وأشقانا بك، أسعد الناس بك وأشقانا بك. قالوا بأن أم كلثوم بنت علي حملت ابنها زيد بن عمر، زيد بن عمر بن الخطاب، والمرأة إذا حملت تشتهي بعض الطعام، تشتهي شيء، فاشتهت شيئا من الحلوى، فقالت يا أمير المؤمنين أنت لا تصرف لنا من بيت المال كل شهر إلا ما يكفينا بالكاد، وأنا اشتهيت شيئا من الحلوى، فلو زدت هذا الشهر قليلا من الطحين الدقيق يعني، وشيئا من السمن والعسل حتى أصنع حلوى. قال نحن لا نستحق من بيت المال أكثر من هذا، ما نستحق إلا هذا. قالت طيب. صارت كل يوم وهي تعجن عجينها تأخذ قليلا من الدقيق وقليلا من السمن وقليلا من العسل، قليل، نصف ملعقة ملعقة، خلال شهر توفر عندها شيء من الدقيق، شيء من السمن، شيء من العسل، وصنعت به حلوى. فلما وضع الطعام جاءت بهذه القطعة الصغيرة من الحلوى ووضعتها مع الطعام، فقال من أين لك هذا؟ قالت طلبت منك ما أعطيتنا، فكنت كل يوم أنقص شيئا من الطحين والسمن والعسل قليل قليل، حتى خلال شهر تكون هذا عندنا. فسكت. قال إذن نحن نأخذ من بيت المال فوق ما نستحق، لأننا خلال شهر ما شعرنا بالنقص، خلال شهر الطعام ما نقص، هو معناها أنا أخذ أكثر من حقي. ذهب وأنقص راتبه، ذهب وأنقص راتبه. ولذلك لما يقول الشاعر يا من يرى عمرا، عمر ممنوع من الصرف لكن هنا صرفت للضرورة الشعرية، يا من يرى عمرا تكسوه بردته، والزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من هوله وملوك الروم تخشاه. كسرى وقيصر يخافون عمر، وعمر رضي الله تعالى عنه يمشي في المدينة يصلي بالناس يذهب ويأتي ولا يخاف إلا الله عز وجل. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال حدثنا خباب قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله، ووجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم نجد شيئا نكفنه فيه إلا نمرة كنا إذا غطينا بها إلا رأس نمرة، والنمرة ثوب. نعم أحسن الله نمرة إليكم. نعم. إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجله، فإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه بها ونجعل على رجليه من إذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، يهدبها، فهو يهدبها. نعم. قال حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن معاوية بن قرة قال حدثني أبو بردة بن أبي موسى الأشعري قال قال لعبد الله بن عمر هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ قال قلت قال أبي يعني عمر بن الخطاب لأبيك يعني لأبي موسى الأشعري. نعم رضي الله عنهما. أحسن الله إليكم. قال قلت لا. قال فإن أبي قال لأبيك يا أبا موسى هل يسرك إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرتنا معه وجهادنا معه وعملنا كله معه برد لنا، وأن كل عمل عملناه بعده نجونا منه كفافا رأسا برأس، فقال أبي لا والله قد جاهدنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا وأسلم على أيدينا بشر كثير وإنا لنرجو ذلك. فقال أبي لكني أنا والذي نفس عمر بيده لوددت أن ذلك برد لنا وأن كل شيء عملناه بعد نجونا منه كفافا رأسا برأس. فقلت إن أباك والله خير من أبي. وصدق والله عمر خير من أبي موسى رضي الله عنه، لأن موسى لأن عمر هو خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر رضي الله عنه. هذا عمر يقول لأبي موسى الأشعري، يقول هل تتمنى لو أن ما عملناه من أعمال صالحة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أسلمنا وهذا أعظم عمل صالح، أسلمنا واتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدنا معه وقاتلنا معه ودافعنا عنه وحميناه وكنا معه حتى توفي صلى الله عليه وسلم، هل تتمنى أن تلك الأعمال كتبت لنا وبرد لنا، يعني حفظ دون أن يضيع منه شيء، ثم ما عشنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نخرج رأسا برأس، يعني لا ذنوب ولا أجر، لا حسنات ولا سيئات، يعني تكون ما عملنا من حسنات مقابل ما عملنا من سيئات. فقال أبو موسى لا والله ما أتمنى ذلك، لأننا عملنا أعمال صالحة كثيرة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتلنا المرتدين وأعدناهم للإسلام وفتحنا البلاد ونشرنا الدين وأسلم على أيدينا أناس كثر، أسلم أهل العراق والشام ومصر وانتشرت الفتوحات، هذه حسنات كثيرة نريدها، لا نريد أن تكون رأسا برأس، يعني هذه الحسنات تترك مقابل ترك سيئاتنا، عندنا حسنات كثيرة نرغب فيها. فقال عمر أما أنا والله أقول ليت أعمالي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظت وبعد ذلك تكون الحسنات مقابل السيئات، يعني لا أسأل عن سيئاتي ولو لم أوجر على الحسنات التي فعلتها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي يحمله يقول هذا؟ خوفه من سيئاتي فيما يظن رضي الله عنه، وإلا هو من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان عمر يخاف هذا الخوف العظيم من الله عز وجل ويقول ليتني لا أعطى شيئا من الحسنات بعد الحسنات التي عملتها في حياتي النبي صلى الله عليه وسلم، في المقابل لا أسأل عن شيء من سيئاتي، أخرج رأسا برأس كفافا سوا يعني، وتبقى لي حسنات التي فعلتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أبو موسى يقول لا، إحنا عندنا حسنات كثيرة فعلناها، وصدق كم من حسنات فعلوا ونحن كلنا من حسناتهم، من الذي بلغنا دين الله عز وجل؟ أليس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذي بلغوا الدين لمن جاء بعده؟ صحيح. قال عندنا حسنات كثيرة فعلناها حتى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنريدها لا نريد أن تكون مقابلة السيئات. فقال عمر أما أنا والله أتمنى أن تحفظ لي حسناتي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي، والبقية يكون رأسا برأس، فهمنا؟ وهذا من ورعه رضي الله تعالى عنه ومن شدة خوفه من الله. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثني محمد بن صباح أو قال بلغني عنه قال حدثنا إسماعيل عن عاصم عن أبي عثمان قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما إذا قيل له هاجر قبل أبيه يغضب، قال وقدمت أنا وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه قائلا، فرجعنا إلى المنزل فأرسلني عمر وقال اذهب فانظر هل استيقظ، فأتيته فدخلت عليه فبايعته، ثم انطلقت إلى عمر فأخبرته أنه قد استيقظ، فانطلقنا إليه نهرول هرولة حتى دخل عليه فبايعه ثم بايعته. يعني بعض الناس في زمن الصحابة كانوا يقولون أن عبد الله بن عمر هاجر قبل عمر، سبق أباه في الهجرة، فكان إذا سمع بهذا عبد الله بن عمر غضب، يقول لا ليس بصحيح، لم أهاجر قبل أبي. هو حقيقة ما هاجر قبل أبيه، بل هاجر معه، أبوه جاء به وكان قدومهم قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أراد عمر أن يذهب ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويبايعه، فقيل له أن النبي صلى الله عليه وسلم نائم قائل، يعني في وقت القيلولة، فلما ظن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ قال لابنه اذهب وانظر هل استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، واخبرني، فإن كان استيقظ أذهب وأبايعه. فذهب فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد استيقظ فبايعه، يعني قبل أبيه فبايعه، ثم عاد إلى أبيه وقال قد استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عمر فبايعه، فكانت بيعة عبد الله بن عمر قبل بيعة عمر فقط، هذا الذي حدث. أما في الهجرة لا، أبوه جاء به، إذن هما هاجرا معا. وكذا في بيعة الرضوان، يعني في بيعة الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. بايع عبد الله بن عمر قبل عمر، كيف؟ كان في الخيمة يوم الحديبية، فسمع عمر جلبة، شايف الناس أصوات وكذا، قال إيش هذا الصوت، ما هذه الجلبة، انظر يا عبد الله ما هذه الجلبة. فخرج، وين رايحين؟ قالوا والله النبي صلى الله عليه وسلم دعا للبيعة، فذهب مع الناس وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد قال لأبيها النبي صلى الله عليه وسلم يبايع، فخرج عمر وبايع. فكانت بيعة عبد الله قبل بيعة أبيه. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يحدث قال ابتاع أبو بكر من عازب رحلا فحملته معه قال فسأله عازب عن نسيب. هذا لما جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى عازب رضي الله عنه، عازب تاجر، فاشترى منه بضاعة، اشترى منه متاعا، ثم قال مر ابنك البراء، البراء ابن عازب صحابي ابن صحابي، البراء ابن عازب رضي الله عنه راوي هذا الحديث، فقال أبو بكر لعازب مر ابنك البراء يحمل المتاع إلى بيتي. الآن أنت تذهب إلى السوق تشتري بضاعة كثيرة لا تستطيع حملها، فتجد صاحب المحل يرسل العامل معك، صحيح، يرسل العامل معك. فهنا أبو بكر قال لعازب مر ابنك البراء يحمل المتاع معي، فقال لا، حتى تحدثني بقصة هجرتك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أول حدثني كيف هاجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخرج ابني معك ويوصل لك البضاعة إلى البيت. قال نعم، خرجنا وذكر القصة كما هنا وكما مضت معنا في قصة الأراعي والشاة واللبن وما إلى ذلك. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال فسأله عازب عن مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخذ علينا بالرصد فخرجنا ليلا. الرصد يعني الناس الذين يرصدون الطريق ليأخذوا النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ويعيدوهم إلى مكة، يعني لما أعلن القريش بالجائزة خرج الرصد، الرصد الذين يرصدون الطريق. نعم، أحسن الله إليكم. قال فأحثثنا ليلتنا ويومنا حتى قام قائم الظهيرة حتى قام قائم الظهيرة، ثم رفعت لنا صخرة فأتيناها ولها شيء من ظل. قال ففرشت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروة معي، ثم اضطجع عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقت أنفض ما حوله، فإذا أنا براع قد أقبل في غنيمة يريد من الصخرة مثل الذي أردنا، فسألته لمن أنت يا غلام؟ فقال أنا لفلان. فقلت له هل في غنمك من لبن؟ قال نعم. قلت له هل أنت حالب؟ قال نعم. فأخذ شاة من غنمه، فقلت له أنفض الضرع. قال فحلب كثبة من لبن ومعي إداوة من ماء عليها خرقة قد روأتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت، ثم ارتحلنا والطلب في إثرنا. قال البراء فدخلت مع أبي بكر على أهله، فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها هما، فرأيت أباها فقبل خدها وقال كيف أنت يا بنية؟ نعم، لأن البراء كان صغيرا، يعني ما بلغ وقتها، صحيح أنه مدرك لكنه ما بلغ مبلغ الرجال بحيث أنه يتحجب منه. أما الصبي حتى ولو لم يبلغ، لكن إذا كان يعرف النساء فإنه لا يدخل على النساء، يعني إذا كانت له قدرة على الوصف والتذكر لا يدخل على النساء، لأن الله يقول أو الطفل الذين على عورات النساء لم يظهروا على عورات النساء. فالبراء كأنه كان أصغر من ذلك، ولذلك دخل بالمتاع مع أبي بكر إلى داخل البيت، وإذا بأمنا عائشة رضي الله عنها مضطجعة وقد أصابتها حمى، مريضة أصابتها حمى، فدخل عليها أبوها فقبلها من خدها وقال لها كيف أنت يا بنية، كيف أنت يا بنية. ومن هذا أخذ أهل العلم على أن الأب له أن يقبل ابنته في خدها ويقبلها بين عينيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع فاطمة رضي الله عنها حين دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام النبي صلى الله عليه وسلم فقبل فاطمة رضي الله عنها بين عينيها، يعني في جبينها، وهنا أبو بكر قبل ابنته رضي الله عنها وعنه في خدها. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن حميرة قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة أن عقبة بن وساج حدثه عن أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وليس في أصحابه أشمط غير أبي بكر. أشمط أشيب. الرجل الشمط هو الذي خلطت لحيته, خلط الشيب لحيته يعني سواد في بياض, هذا يقال أشمط. ليس في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشمط يعني من شاب شعره إلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. قال فغلفها يعني خضبها بالحناء والكتم, يعني خضبها بالحناء والكتم يعني أبو بكر. نعم. أحسن الله إليكم. قال فغلفها بالحناء والكتم. قال وقال دحيم حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزعي قال حدثني أبو عبيد عن عقبة بن وساج قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فكان أسن أصحابه أبو بكر فغلفها بالحناء والكتم حتى قناء لونها. قناء يعني احمر إلى سواد, يقال الدم القاني. القاني يعني الغامق. الدم إذا كان غامقا مائلا إلى السواد يسمى القاني. الدم القاني يعني المحمر إلى سواد. وهنا قال حتى قنأ لونها يعني ما صارت حمراء, صارت حمراء مائلة إلى السواد يعني أحمر غامق. نعم. فغلفها يعني غلف لحيته بالحناء والكتم حتى ما احمرت بل صارت غامقة اللون, صارت غامقة اللون. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أسبغ قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه تزوج امرأة من كلب يقال لها أم بكر. أم بكر هي زوجة أبي بكر رضي الله عنه, ولذلك كان هو يكنى بأبي بكر وهي بأم بكر, وقد طلقها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه, وكانت على الشرك. لا أدري هل أسلمت بعد أو لا, لا أدري, لكن في هذا الوقت كانت على الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال فلما هاجر أبو بكر طلقها فتزوجها ابن عمها, هذا الشاعر الذي قال هذه القصيدة رثى كفار قريش. رثى كفار قريش يعني الذين ماتوا يوم بدر, زوجها الآخر بعد أن طلقها أبو بكر رضي الله عنه لأنها كانت مشركة كافرة, فتزوجها أحد المشركين من الشعراء. فلما أهلك الله صناديد قريش يوم بدر, هذا الشاعر رثى أولئك القتلى نتن القليب. نعم. أحسن الله إليكم. قال وماذا بالقليب قليب بدر من الشيزة تزين بالسنام, وماذا بالقليب قليب بدر من القينات والشرب الكرام, تحيين السلامة أم بكر. تحيي بالسلامة أم بكر, عندك تحيين السلامة في الهامش, عندنا تحيي بالسلامة أم بكر يعني زوجته. وهل لي بعد قومي من سلامي يعني بعد أن مات قومي هل بقيت لي سلامة وقد مات صناديد قريش. يحدثنا الرسول بأن سنحيا, الرسول يعني الذي جاء وأخبرهم, ولا يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم, يقصد الرسول الكافر الذي جاءهم بأخبار قتلاهم. يحدثنا الرسول, لا أستغفر الله, بل يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. يحدثنا الرسول بأن سنحيا وكيف حياة أصداء وهامي. الله أعلم, والغالب فيما فهمت وقد أكون وهمت أنه يقصد من أتاهم بالخبر أن أسيادكم ماتوا وأنتم ستحيون, فيقول وهل في الحياة لذة وطعم بعد أن مات أولئك. فالمقصود والله أعلم الرسول الذي جاءهم بالخبر وليس النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال تحيي بالسلامة أم بكر وهل لي بعد قومي من سلامي. يحدثنا الرسول بأن سنحيا وكيف حياة أصداء وهامي. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن ثابت عن أنس عن أبي بكر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم, فقلت يا نبي الله لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا. قال اسكت يا أبا بكر, اثنان الله ثالثهما. نعم. وفي لفظ قال ما بالك باثنين الله ثالثهما, يعني كان في الغار والغار كأنه منحدر, فيقول أبو بكر والله يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه يعني نظر أسفل منه لرآنا. فقال اسكت يا أبا بكر, ما بالك باثنين الله ثالثهما. والله يقول إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي وقال محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي قال حدثني أبو سعيد رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة فقال ويحك إن الهجرة شأنها شديد فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فتعطي صدقتها؟ قال نعم. قال فهل تمنح منها؟ قال نعم. قال فتحلبها يوم ورودها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. لن يترك لن ينقصك فإن الله لن يترك من عملك شيئا. نعم أحسن الله إليكم. قال باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق أنه سمع البراء رضي الله عنه قال أول من قدم علينا مصعب بن عمر وابن أم مكتوم ثم قدم علينا عمار بن ياسر وبلال رضي الله عنهم. يعني هذا كلهم قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم. أول من جاء مصعب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بعثه إلى المدينة معلما، فجاء مصعب رضي الله عنه وهو أول مهاجري يصل إلى المدينة. ثم وصل هؤلاء، وصل بلال وعمار وابن أم مكتوم، يعني عبد الله بن أم مكتوم، ثم عمر بن الخطاب في 14 رجلا، فنزلوا في العصبة، والعصبة هو الحي الذي إلى الآن بهذا الاسم الذي هو غرب مسجد قباء. فنزلوا العصبة وكان إمامهم الذي يصلي بهم هو سالم مولى أبي حذيفة، رضي الله عنه، فكان يصلي بهم في العصبة. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم وكان يقرئان الناس، يعني القرآن. نعم أحسن الله إليكم. فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم معناها أن عمر كما قلت لكم قدم قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قدم عمر ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعل الإماء يقولنا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما قدم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور من المفصل. نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبت كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك، قالت فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع أقيرته ويقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحول إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدوا لي شامة وطفيل. قالت عائشة رضي الله عنها فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصحها وبارك لنا في صعيها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. نعم كانت المدينة أوبأ أرض الله عز وجل، أوبأ أرض الله عز وجل كانت المدينة. وقد مضى هذا الحديث بأطول من هذا في البخاري، تذكرون لما قالت عائشة كانت المدينة أوبأ أرض الله، هكذا تقول، تقول وكان بطحان يجري نجلا، هذا الحديث مر معنا في البخاري، وكان بطحان يجري نجلا، بطحان تعرفونه الوادي، وادي من أودية المدينة، وادي بطحان يجري نجلا يعني ماء آسنا أسود منتنا، لما لشدة وباء المدينة، وهذا في الجاهلية معروف عن المدينة، ولذلك كان إذا دخلها الإنسان وهو ليس من أهلها يعني غير متعود على جوها تصيبه الحمى وربما يموت، كما مات أبو النبي صلى الله عليه وسلم، أبو النبي عبد الله بن عبد المطلب، لما جاء من مكة إلى الشام في تجارة فنزل على أخواله بني النجار فمرض ومات في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم وقتها كان حملا في بطن أمه صلى الله عليه وسلم، فالمدينة معروفة أنها أرض وبيئة، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أصاب الصحابة والمدينة وباؤها فمرضوا، وهم كانوا يحبون بلدهم، وهذا أمر فطري أن الإنسان يحب البلد الذي هو له، هو ولد فيه. ولذلك الله عز وجل قرن الخروج من الأوطان بقتل النفس، فقال ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فحب الدار هذا أمر جبلي فطري، فالصحابة يحبون مكة المهاجرون، فما بالكم إن خرجوا من أرض هي طيبة الهواء طيبة الجو كمكة إلى أرض وبيئة كالمدينة وقتها، فلا شك أن هذا مدعاة للحزن عندهم. أضف إلى ذلك إذا أصابتهم بعض أوبئة المدينة، فجاءت عائشة رضي الله عنها تزور والدها، هذا قبل ضرب الحجاب، وبلال مولاه، لأن أبا بكر هو الذي اعتق بلال فهو يعيش في بيته، وبلال مريض وأبو بكر مريض كلاهما مريض، فجاءت تزور والدها تعوده، فقالت يا أبتي كيف تجدك، يعني كيف حالك، ويا بلال كيف تجدك. فكان أبو بكر إذا خفت الحمى عنه يستطيع الكلام، لأنه إذا اشتدت الحمى ما يستطيع أن يتكلم، فإذا خفت يقول كل امرئ مصبح في أهله، يعني كل الناس في ديارهم بين أهلهم إلا نحن غرباء في أرض الغربة، لسنا في بلدنا لسنا في وطننا، كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وبلال يرفع عقيرته يرفع صوته إذا خفت الحمى ويقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد، يعني بمكة، بواد وحولي إذخر وجليل، هذا من نبات مكة وعشبها، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهي من مياه مكة، وهل يبدو لي شامة وطفيل، جبلان بمكة، جبلان من جبال مكة، يعني يحن إلى مكة البلد التي ولد فيها ونشأ فيها، يحن إليها، يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة، يعني ولو ليلة واحدة أرجع وأبيت في بلدي ولو ليلة، ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل تبدو لي شامة وطفيل. ثم يقول اللهم لعن أبا جهل بن هشام، ولعن أمية بن خلف، ولعن فلانا وفلانا كما أخرجونا إلى أرض الوباء من أرضنا التي نحب، كما أخرجونا من أرض الوباء، كما أخرجونا إلى أرض الوباء من أرضنا التي نحب، إلى أرض الوباء يعني المدينة، من أرضنا التي نحب يعني مكة. سمعت عائشة رضي الله عنها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له، قالت أبو بكر يقول كذا وبلال يقول كذا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حبب إلينا المدينة، إلينا يعني هو والصحابة الكرام والمؤمنين بعدهم، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد. ولذلك صار النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون يحبون المدينة أكثر من مكة. اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، اللهم طيبها لنا وانقل حماها إلى الجحفة، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا، دعا للمدينة. فطابت طيبة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت بعد أن كانت أوبأ أرض الله صارت أطيب أرض الله عز وجل، ولا والله لا تجد أرضا أطيب من طيبة، ولا تجد هواء أطيب من هوائها. صحيح ما عندنا أنهار ولا عندنا بساتين، لكن هواءها أطيب هواء على وجه الأرض، لأنها طابت بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم حين قال اللهم طيبها لنا، اللهم طيبها لنا، فهي أطيب أرض الله سبحانه وتعالى. قال حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، فصار الحب فيها أشد. وذكر أن الطاعون لا يدخلها ولا يجترفها، الطاعون يعني الأوبئة المنتشرة، ولذلك يقول أهل العلم كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه بذل الماعون في فضل الطاعون، هذا كتاب مطبوع للحافظ ابن حجر، تكلم فيها عن الأحاديث الواردة عن الطاعون وفضله، لأن الطاعون شهادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه بذل الماعون في فضل الطاعون، ذكر أن الطاعون يقع بمكة لكنه لا يقع بالمدينة، يقع بمكة وقد وقع كما ذكر الحافظ وغيره، وقع مرارا في القرون الماضية، يقع الطاعون بمكة لكن لا يقع بالمدينة الطاعون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الطاعون لا يدخل المدينة، لا يدخل المدينة، إذن لا تدخلها هذه الأوبئة الجارفة التي تجتف الناس وتقتلهم، لأن المدينة طيبة الهواء، طابت بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاؤه مستجاب. فنقل الله حمى المدينة إلى الجحفة، فخربت الجحفة وكانت قرية لليهود، صار ما يسكنها أحد، صار ما يسكنها أحد، لأنها صارت أرضا وبيئة، نقلت حمى المدينة إليها، والمدينة صارت طيبة طابت، وأحبها النبي صلى الله عليه وسلم وأحبها الصحابة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء كما في الصحيح إذا جاء من سفر ورأى المدينة أسرع السير إليها. وفي الصحيح عند البخاري وغيره أنه لما قفل من تبوك، من تبوك عاد من غزوة تبوك، فرأى أحد من بعيد فقال هذه طيبة وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه، هذه طيبة وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب المدينة كحبه لمكة أو أشد من حبه لمكة، وكذا الصحابة الكرام صاروا بعد ذلك يحبون المدينة أكثر من حبهم لمكة، ولذلك سكنوا فيها. النبي صلى الله عليه وسلم مات في المدينة، وأبو بكر رضي الله عنه مات في المدينة، وعمر رضي الله عنه استشهد في المدينة، وعثمان رضي الله عنه استشهد في المدينة، والصحابة كانوا يحبون سكن المدينة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره قال دخلت على عثمان وقال بشر بن شعيب حدثني أبي عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن عبيد الله بن عدي بن خيار أخبره قال دخلت على عثمان فتشهد ثم قال أما بعد فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وآمن بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، ثم هاجرت هجرتين ونلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله. تابعه إسحاق الكلبي قال حدثني الزهري مثله. فذكر مثله. نعم، لا بد من تقديري فذكر، هذا مضى معنا وتكلمنا عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا مالك وأخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن عبد الرحمن بن عوف رجع إلى أهله وهو بمنا في آخر حجة حجها عمر، فوجدني فقال عبد الرحمن فقلت يا أمير المؤمنين إن الموسم يجمع رعاء الناس وغوغاءهم، وإني أرى أن تهمل حتى تقدم المدينة، فإنها دار الهجرة والسنة والسلامة، وتخلص لأهل الفقه وأشراف الناس وذوي رأيهم. قال عمر لأقومن في أول مقام أقومه بالمدينة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب. هذا في مكة، هذا في منى في الحج، لما قال بعض الأعراب إن بيعة أبي بكر كانت فلتة، هذا سيأتي معنا بالتفصيل، فلتة يعني دون اجتماع، إنما هكذا بويع رضي الله عنه. فغضب عمر رضي الله عنه حين بلغه، فأراد أن يخطب في الناس، فقال له عبد الرحمن بن عوف لا تفعل هذا في منى، فإن منى يجمع الناس، يجمع غوغاء الناس، وإذا خطبت الذي يكونون قريبين منك هم الغوغاء في الغالب، لأنهم يعني هم الذين يزاحمون ويدخلون في الزحام، أما أشراف الناس وعلماء الصحابة لا يزاحمون، وهذا في كل زمان، فلا تخطب هنا، ربما تقول كلمة يحملها الناس على غير محملها، يفهمون منك غير الذي تقصده. لكن إن رجعت إلى المدينة لا يكون حولك إلا أهل الفقه، لأن أهل المدينة ذاك الوقت كلهم أهل فقه وفضل، كلهم الصحابة، وعندها إذا تكلمت الناس يضعون كلامك في مواضعه، فلا تختطب بقولك هذا إلا في المدينة. ففعل، جاء المدينة وخطب ومات رضي الله عنه في نفس الشهر بعد خطبة، تلك آخر جمعة صلىها عمر بالناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من نسائهم بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أن عثمان بن مذعون طار لهم في السكنة حين اقترعت الأنصار على سكن المهاجرين. قالت أم العلاء فاشتكى عثمان عندنا فمرض. اشتكى يعني مريض، هذا لما قدموا المدينة النبي صلى الله عليه وسلم قسم المهاجرين على الأنصار، فكل رجل من الأنصار أخذ أخاه المهاجري وأسكنه عنده، فعثمان بن مضعون رضي الله عنه وهو أول مهاجري يموت بالمدينة، أول الصحابة من المهاجرين مات بالمدينة ودفن في البقيع. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. طار لنا يعني كان من نصيبنا فنزل عندنا في البيت. نعم. قالت أم العلاء: فاشتكى عثمان عندنا فمرته حتى توفي وجعلناه في أثوابه، فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، شهادة عليك، لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت: قلت لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فمن؟ قال: أما هو فقد جاءه والله اليقين، والله إني لأرجو له الخير، وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت: فوالله في الهندية ما يفعل به، وعندنا بي في الهامش. نعم نعم. أحسن الله إليكم. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده. قالت: فأحزنني ذلك فنمت فريت لعثمان بن فأريت فأريت نعم فنمت فأريت لعثمان. أحسن الله إليكم. قالت: فرؤيت لعثمان بن مذعون عينا تجري، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ذلك عمله. قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم بعاث يوما قدمه الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقد افترق ملأهم وقتلت سراتهم في دخولهم في الإسلام. قال: حدثني محمد المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها والنبي صلى الله عليه وسلم عندها يوم فطر أو قال نعم أضحى أو أضحى في أو أضحى يوم فطر أو أضحى. نعم. قال: وعندها قينتان تغنيان بما تقاذفت الأنصار يوم بعاث. فقال أبو بكر في الهندية بدل تقاذفت تعازفت في الهامش. طيب أحسن الله إليكم. قال: فقال أبو بكر: مزمار الشيطان مرتين. فقال مزمار الشيطان قالها مرتين. نعم. أحسن الله إليكم. فقال أبو بكر: مزمار الشيطان قالها مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم. نعم. هذا كان في أيام منى، في أيام التشريق في المدينة، ليس في مكة، يعني ليس في حجة الوداع في المدينة، لكن في أيام التشريق، وأيام التشريق عيد. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته وإذا بجاريتين يعني بنتين صغيرتين معهما دف تدففان وتغنيان ببعض القصائد التي قالتها الأنصار في بعض يوم بعاث. كان هؤلاء يتفاخرون على هؤلاء وهؤلاء على هؤلاء ويتهاجون في الجاهلية قبل الإسلام. فهاتان البنتان الصغيرتان تغنيان بما قالته الأنصار يوم بعاث وتضربان بالدف. فدخل أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم اضطجع وأدار وجهه إلى الجدار، يعني أعطى ظهره لعائشة وللبنتين، والبنتين تضربان بالدف. فدخل أبو بكر غاضبا وقال: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الموسيقى، لأنهم يعلمون أن الموسيقى حرام. وفي لفظ قال: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إن اليوم يوم عيد. فتركهم أبو بكر وخرج أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم مضطجع قد أدار ظهره إليهن ووجهه إلى الجدار حتى نام. فلما نام أشارت عائشة إليهما فقامتا. من هذا أخذ الفقهاء أن الموسيقى كلها حرام، كما في حديث المعازف في البخاري، سيأتي معنا حديث هشام بن عمار لما قال: ليكونن أقوام في أمتي يستحلون الحرى، يعني الزنا أجلكم الله، الحرى والحريرة والخمر والمعازف، ولا يجوز من المعازف إلا ما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الدف في حالتين. الحالة الأولى في العرس للنساء لا للرجال، لا للرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للنساء أن يضربن بالدف على رأس العروس، على رأس العروس، قال العروس، قال: فإن الأنصار يعجبهن اللهو، فأذن بضرب الدف كما في حديث عائشة رضي الله عنها. إذن هذا للنساء لا للرجال، للنساء تضرب بالدف أين؟ في العرس فقط، الدف لا يكون معها عود ولا هذه الآلات الأخرى. الحالة الثانية للجواري الصغيرات، للبنات الصغيرات لا للنساء، للبنات الصغيرات أين؟ يوم العيد، يوم العيد دخل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فوجد هاتين البنتين يضربان، فدخل أبو بكر قال أمزمار الشيطان، يعني أبو بكر ظني يعلم أن هذا لا يجوز، هذا المتبادر إلى ذهني، أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال دعهما يا أبا بكر، فإن اليوم يوم عيد، لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. فهذا الذي ينبغي أن يكون، ولا يتوسع في ذلك، إنما يؤخذ بما أباح فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث حاء قال وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي يحدث قال حدثنا أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في علو المدينة في حي يقال لهم في علو المدينة، لأن المدينة قسمين عالية وسافلة. عالية منطقة مرتفعة مثل العوالي وحي البحر وقباء، وسافلة هذه المنطقة. والآن إذا جيت أنت من طريق قربان تطلع لحي البحر تجد الأرض ترتفع معك، صحيح؟ ترتفع معك ثم تستوي إلى قباء والعوالي، هذه كلها أرض مرتفعة، فكانت تسمى عوالي المدينة لأنها عالية، وبقية المدينة تسمى السافلة لأنها منهبطة عن تلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال نزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف قال فأقام فيهم 14 ليلة ثم أرسل إلى ملأ بن النجار قال فجاءوا متقلد سيوفهم قال وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بن النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب قال فكان يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابد الغنم قال ثم إنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ بن النجار فجاءوا فقال يا بن النجار ثامنوني حائطكم هذا فقالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله قال فكان فيه ما أقول لكم كانت فيه قبور المشركين وكانت فيه خرب وكان فيه نخل فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت وبالخرب فسويت وبالنخل فقطعا قال فصفوا النخل قبلة المسجد قال وجعلوا عضادتيه حجارة قال جعلوا ينقلون ذاك الصخرة وهم يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يقولون اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.